نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرائض الصلاة 16. ما زلنا مع فرائض الصلاة. من قول ابن عاشر رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. قلنا أول فرائض الصلاة النية. النية. قال تعالى: وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصلاة عمل فلا بد لها من نية. وقلنا النية محلها القلب، والنية أمرها يسير وهو توجه القلب إلى الفعل، يكفي فيها توجه القلب إلى الفعل. محلها القلب، والأصل أن لا يتلفظ بها إلا لموسوسين ونحوه. هذه النية، هذه الفريضة الأولى، لابد تنوي. تنوي هل هذه صلاة عشاء ولا مغرب ولا ظهر ولا عصر وهكذا. فرائض الصلاة 16 شروطها تكبيرة الإحرام. بعد النية واش؟ بعد النية تكبيرة الإحرام. تكبيرة أو جاي تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية لها ترام. تكبيرة الإحرام أي قول المصلي الله أكبر، ينوي وبعد يقول الله أكبر، هذا هو الفرض. هذيك رفع اليدين وجاي هذاك وحده. الناس أحيانا يقع عندهم اللبس فيخلط بين الفرض والسنة. كل حاجة منفرد. قوله الله أكبر فرض، هذه فريضة. أما رفع اليدين هذيك سنة جينا وحدها. قوله الله أكبر هذيك وش سموها؟ يسموها تكبيرة الإحرام. على سموها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان كي يقولها يدخل في الصلاة، والصلاة حرم، فكأنه يحرم عليه كل شيء، كل ما هو ما ليس من الصلاة. فتكبيرة الإحرام فريضة. أصل فيها ما رواه أصحاب السنة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التكبير. وفي مذهب مالك لا يجزئ غير هذه اللفظة، تقول الله أكبر، فمن عجز عنها لم يأتي بسواها، يأتي بما يخطر معناها على قلبه وهكذا، ولا يأتي بمعناها بلغته لبعض الفقهاء، وما يجيبش كلمة أخرى، لأن بعض الفقهاء يجوز الله الأكبر والله أعظم، يوسع في المعنى، لكن مذهب مالك ضيق هنا. لماذا؟ لأنه لفظ متعبد به. صح، مفتاح تحريمها التكبير، كبر إذا قال الله أكبر، والتكبير فيه معنى التعظيم، فيه نقاش طويل بين الفقهاء، لكن المالكية قال لك في الحديث تحريمها التكبير، وثبت هذا التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله الله أكبر، هكذا الله أكبر، فيجيب الله أكبر. إذا عجز ما يعرفش يدخل بالنية، ينوي الدخول في الصلاة ولا يأتي بغيره. وبعض الفقهاء يوسع في هذا الباب، يأتي بمعناها ونحو ذلك. تكبيرة الإحرام والقيام لها، أي القيام لتكبيرة الإحرام، يعني كبره هو قائم، لأن القيام في الصلاة واجب وفرض، والمقصود بالصلاة الصلاة المفروضة. صلاة الفريضة القيام فيها واجب. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام في الصلاة واجب، سواء كان قياما استقلالا أو قياما متكئا، كلاهما قيام. فمن عجز عن القيام المستقل وجب عليه القيام ولو بالاتكاء، لأنه مما يقدر عليه. صلي قائما مطلق ما دمت تستطيع القيام، سواء استقلالا أو باتكاء يجب عليك أن تقوم. نعم. تكبيرة الإحرام والقيام لها، أي القيام لتكبيرة الإحرام، ونية بها ترام، أي تراد أي تقصد. هذه ثلاث فرائض: عن النية والقيام والتكبير، تكبيرة الإحرام. زيد. فاتحة، أي قراءة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من فرائض الصلاة، يجب على المسلم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، إذا ما قرأش الصلاة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الصحيح: لا صلاة، لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن قرأ الفاتحة لا صلاة له. فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة فريضة، فريضة سواء كانت صلاة فرضا أو نفلا. صح. هل تجب قراءتها في كل ركعة ولا يكفي يقرأها مرة ولا يقرأها في الجل فيما له جل؟ على كل احنا عندنا خلاف، والأظهر والله أعلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، لأنه بعض الفقهاء هذيك مازال كل شيء في وقته، كل حاجة في وقته، سرا ولا جهرا وفي الصلاة الجهرية والسرية هذه قاعدة يجي مع الإمام ولا ماشي مع الإمام، ستأتي سيتكلم عليها بالتفصيل. فصلاة الفريضة قراءة الفاتحة فيها واجبة، وقلنا هل يقرأها في كل ركعة ولا يكفي أن يقرأها في أكثر ركعة؟ في خلاف، حتى بعضهم يقول هو يقرأها مرة في ركعة واحدة يجزئها، لكن الأحوط والأظهر أن يقرأها في كل ركعة. علاش؟ لما يقوي هذا حديث المسيء في صلاته الصحيحة، حديث أبي هريرة الرجل لم يعرفش يصلي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره، ما قاله في الأخير وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعة من ركعات الصلاة. تكبيرة الإحرام هذا هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كان الإنسان منفردا يصلي وحده، وإذا كان إماما، وإذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فيها تفصيل بين الصلاة السرية والجهرية، فالسرية يلزمه على الصحيح خلاف المشهور يقول بالاستحباب، وفي الجهرية الأمر فيه واسع، فالجهرية ماشي لازم يقرأ، الأمر فيه واسع، وسيأتينا تفصيل في هذه المسألة. زين. فاتحة مع القيام، أي القيام لصورة الفاتحة، فالقيام لصورة الفاتحة واجب أيضا، يعني لازم تكبر وانت قائم وتقرأ صورة الفاتحة وأنت قائم، وأنت قائم لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما. فهو قد يقول قائل هو يقول القيام في الصلاة وخلاص، الفقهاء قلت لك عندهم دقة ما يهدرش وخلاص، لماذا يقول القيام تكبير واجب وقيام الفاتحة واجب؟ وكان قيام السنة تقرأ أنت الفاتحة بعد تقرأ الصورة، صورة هذيك الصورة سنة، إذا تركت قراءة الصورة لا تبطل الصلاة، وهذيك الصورة ظرفها هو القيام، هذاك القيام سنة يتبع الظرف يتبع مظروفه في الحكم، يعني واحد ما قراش الصورة وركع من غير صلاته صح، وترك الصورة والقيام لها والجهر، وسيأتينا الخلاف، وذلك يقيده قيام تكبيرة الإحرام واجب، القيام لقراءة الفاتحة واجب. فاتحة مع القيام أي القيام لها، والركوع خلاص. نعم. الحديث يصل إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.